بسم الله الرحمن الرحيم. تذكر وقوفك يوم الحشر عريانا مستوحشا خلق الاحشاء حيرانا. النار تلهب من غيظ ومن حمل على العصاة ورب العرش هضبانا. اقرأ كتابك يا عبد على مهلك فهل ترى فيه حرف غير ما كان. فلما قرأت فلم تنكر قراءته وأقررت إقرارا من عرف الأشياء أرسانا. نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وانظروا بعبد عصى بالنار شيطانا. آيات البينات يأتلوها على ما سمع حضرتكم علم من أعلام القرآن الكريم قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بكفر الحوضية مركز فرقة السبع محافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ أحمد حسن سلمان فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو العلي العظيم ألا وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا Love. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا

وَالَّذِي

واستقم كما

السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا Thank you.